بالله يا بالله يا ليل تجينا واسبل ستايرك علينا مين اللي يكسب هوانا غيرك يا ليت يا ليل ودارينا حبت يا ليل حبت يا ليل واللي أحبه سايق دلاله عليا وغلب أحنن في قلبه حبيته من كل قلبي وكتم عنه اللي بيا وخاف أبوح له بحبي يا أبات نوح والهوى جبار يذل القلوب والصبر أحسن دواء والصبر أحسن دواء للي جفاه الحبيب يحلى العتاب والمنام في الليل ما بين الأحبة ده اللي يحلى العتاب والملام في الليل ما بين الأحبة ده اللوم يقوي الغرام ويزيد في نار المحبة يحلى العتاب والملام في الليل ما بين الأحبة ده اللوم يقوي الغرام ويزيد في نار المحبة يا ليل.